عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء المبارك، أيها الإخوة. يسرنا ويسعدنا في هذا اليوم المبارك أن نستمع إلى كلمة مباركة من علم من أعلام السنة وعالم من علمائها الذين يضبون عن دين الله وعن كتابه، ومن العلماء المخلصين المجاهدين الذين بذلوا جهدهم وأفنوا حياتهم في الدفاع عن الدين والذب عن السنة وإعلاء كلمة الحق. أيها الإخوة، يسرنا أن نستمع هذه الليلة إلى كلمة شيخنا ووالدنا سماحة العلامة الإمام بقية السلف ربيع ابن هادي عمير المدخلي حفظه الله وسدده ووفقه ومتعه بالصحة والعافية، وهو عالم معروف من علماء الأمة ومجاهد من مجاهديها. فنستمع لشيخنا في كلمة توجيهية موجهة لأبنائه أهل السنة السلفيين في دولة السنغال في هذا اليوم الخميس 29 من شهر الله المحرم عام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 17 سبتمبر عام 2020، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية في نسختها الخامسة، فشكر الله له وكتب أجره ورفع درجته وقدر على موافقته الكريمة لإلقاء هذه الكلمة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدده ويرفع قدره في الدنيا والآخرة وينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإني أوصي نفسي وإياكم أيها الأحبة بتقوى الله تبارك وتعالى والإخلاص في كل قول وعمل والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والمناهج والأخلاق في سائر الشؤون. كما أوصي نفسي وإياكم بالتأخي في الله عز وجل والتحاب فيه والبعد عن أسباب الخلافات والفتن والمشاكل. كما أوصيكم بالجد في طلب العلم والتركيز على منهج الحديث وعلى كتب الحديث كالبخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي بن ماجه. كما حثكم التمسك بالعقيده السلفيه والدراسه من كتبها ودراستها والتمكن فيها من كتب ابن تيميه وابن القيم وابن عبد الوهاب وغيرهم من ائمه الاسلام. كما اوصيكم بالجد في الدعوه الى الله تبارك وتعالى بالحكمه والموعظة الحسنة والرد دعم شبهات أهل الباطل ودفعها عن أذهان وقلوب الشباب السلفي، فإن لأهل الأهواء مكايد وفتن وبدع يجب عليه أن تستيقظوا لها وتتنبهوا لها وأنت تكون أشد منهم اهتماما بالدعوة السلفية ونشرها في كل الأنحاء. في المدن والقرى، بارك الله فيكم في المدارس وغيرها، وفقكم الله لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.